احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا في هذه الايام المباركة من عباده السعداء المقبولين، ولا يجعلنا في زمرة عباده الاشقياء المحرومين، هو ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، اريد اليوم ونحن نتحدث في سلسلة المنجيات، نجانا الله وإياكم من كل كرب وهم وغم وسوء، وأوصلنا وإياكم إلى ساحل السلامة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن نتحدث عن يعني بعض من الأشياء المحمودة والمذمومة من الأخلاق، المحمود والمذموم من أخلاقياتنا في هذه الدنيا. الخلق في الإسلام وتزكية النفس هو ربع المهمة المحمدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بها الخليل من قبل، ومن الله عز وجل على المؤمنين أيضا بهذه الرباعية يعني، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هكذا دعا الخليل وابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه إنك أنت العزيز الحكيم. هذه هي المهمات الأربعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. جاء الترتيب الرباني مختلف عن ترتيب سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم رتب مهام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا كأمته، ونهاية آخر الأمم يعني، يتلو علينا آيات الله عز وجل، ثم يعني يعلمنا الكتاب والحكمة، ثم جاءت التزكية في آخر المسألة والتطهير والأخلاق الجانب السلوكي يعني. والذي بعث وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعل التزكية رقم أربعة. طب إيه الترتيب الرابع في المهمات؟ لكن رب العباد عز وجل ألا يعلم من خلق؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، فجعل التزكية هو جانب الخلق، جانب السلوك يعني السلوكيات، جعلها في المرتبة الثانية بعد تلاوة كتاب الله. لماذا؟ أخر الله عز وجل قضية تعليم جعل العلم والحكمة بعد الأخلاق، جعل الأخلاق قبل. لماذا؟ لأن علم بدون أخلاق هيروشيما وناجازاكي، هذا علم من غير أخلاق، لكن أخلاق قبل العلم لا هيروشيما ولا ناجازاكي، يعني 65 أو 60 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى والثانية، 5 في الأولى و 55 مليون بشر لا يدرون لماذا قتلوا لأسباب واهية. لماذا؟ لأن عند غياب الأخلاق، لكن عند وجود الأخلاق فيحدث هذا بالعكس. كلكم لآدم وآدم من تراب، الميثاق الايه الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، لابد من التطهير الاول، لابد من الخلق. سبحان الله، حتى في مسألة الزواج لم يضع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة للشاب ان يكون متدين، ان يكون متدينا فقط، لا، قال ترضون خلقه ودينه. من ممكن يكون متدين يصلي لكن عصبي بخيل بذيء اللسان طويل اليد في الضرب او في فاحش القول؟ لا لا لا لا, لا يثني عليه احد. انا ماذا كسبت انا من صلاته وصيامه؟ لا، صلاة وصيام ده دليل على انه مسلم يلتزم بقواعد الله، ولكن يزكي هذا العمل الديني اخلاق جميلة. طب ترضون من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن فلانة فيها خير كثير وكذا وكذا من الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم وأي خير فيها؟ فين الخير اللي فيها؟ إيه ثمرة الصلاة والصيام؟ الصلاة والصيام لها هي، أنا أصلي وأصوم هذا لي، أما للخلق ثمرة الصلاة والصيام ثمرة لعلكم تفلحون لعلكم تتقون. سبحان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن أصلي وأبغي، أصلي وأتعدى الحدود، أصلي سبحان الله، لا إذا لا ثمرة للصلاة. عبارة عن إيه؟ عن كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولكن لسانه غير صائم، غيبة ونميمة، فإذا كان يوم أحدكم أو صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل اللهم إني صائم. هذه ثمرة الصيام. أما واحد يعني سباب شتمه هو رد عليه بشتيمة، ما هما في الوزن سواء. إذا قضية القيم يعني منظومة القيم الخلقية التي عند المسلمين وليست عند أحد، والله إن العالم كله اليوم في حاجة إلينا وإلى منظومة قيمنا أكثر من حاجتنا نحن إليه. في عدة سنوات موجة حر شديدة هبت على أوروبا، مات 15,000 من الفرنسيين أغلبهم من كبار السن في بيوتهم، ما استدلوا عليهم إلا برائحة الجثث لما بدأت تفوح، لأن ما أحد يسأل على أحد، كل واحد جزيرة منعزلة. لكن نحن صلاة الخمس نشوف بعض نطمئن، فين فلان فين فلان، سبحان الله. فتأتينا المواسم طيبة في رمضان، الناس تسلم على بعضها، تقبل الله منا ومنك يا فلان، كيف الحال، نرى بعض في الأعياد، في الولائم، في العقيقة، في الوليمة، في العرس، في العزاء، هكذا الإسلام دين تفعيل الدنيا بس بمنطق الدين، هذا ديننا العظيم. ولكن للأسف نحن مقصرون في عرضه، والله بعض من أساطين الغرب وفلاسفة علماء الغرب يقولون سوف نتعلق في رقابكم يوم القيامة، لأن عندكم كل هذه الجواهر والثمرات وما تظهرونها لنا، لأن الغرب لن يحب الإسلام بمجرد كلمات، لا، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لما مدير المؤسسة العمل يبدأ 8 صباحا هو من 7:30 جالس في مكتبه، ما فيش موظف يتأخر عن 8 دقيقة، ودي آخر اللي خلى مدير المؤسسة وصاحب المؤسسة أو رئيس المؤسسة أو الوزير أو المسؤول في مكتبه من قبل ميعاد العمل. فهو عمل رجل، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وبعدين يعني يقوم فيساعد ويحمل الأتربة ويكسر في الأحجار ويكسر في الصخور، والصحابة يداعبونه ويقول لئن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، وهو يرد عليهم مداعبا صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن تفعيل الإسلام تفعيل الدين. إذن لو نظرنا أن إيه أصل الأخلاق المحمودة وإيه أصل الأخلاق المذمومة، تجد أن أصل الأخلاق المذمومة كلها تعود إلى 3 أمور: الكبر، المهانة والدناءة. سبحان الله العظيم، يعني الكبر والمهانة والدناء، وأضف إليها الحرص والحسد. حسد إبليس والعياذ بالله، حسد أبانا آدم. فأول شيء الكبر، أول مصيبة في القلب من الأشياء المذمومة التي أولا أنا لما أكون العياذ متكبر أول شيء أرى أنني لا ينصحني أحد فلا أقبل النصيحة. يعني يقول له يا فلان اعمل كذا، حتى ابنائنا الصغار يا فلان صلي، يا ولد صلي، يا بنت تحجبي، هو ضد الامر سبحان الله. لكن يجب ان يعني بالذات في الاولاد والبنات نكون نستغل هذه الايام الطيبه، نعمل جسور محبه بيننا وبينهم، قنوات محبه، تطبيع علاقات، نطبع العلاقات ما بين الاجيال. والحمد لله ان هذه الايام الكريمه تجمع الناس على مائدة الإفطار، على يعني جلسات طيبة، على زيارات الأرحام. لماذا؟ لأن سبحان الله قد يكتشف الولد الآن في هذا الشهر الكريم مثلا أن أباه ما زال على خير الحياة، الله أبويا ظهر، الله سبحانه. لماذا؟ لأنه لا يراه رجل يطلع من الصباح ظن أنه مجرد يعني صراف فقط أو خزانة، وإذا كلمه أحد أنا أتعب من أجلكم، يا عمي هم مش عايزين تعبك، يريدون راحتك، ولكن من الراحة أن تتواجد معهم ولو قليلا، ولو قليلا أعطيهم من وقتك، فإن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أما حق على لا سبحان الله. فالكبر مصيبة، والكبر هو أن ترى نفسك أو ترى الناس دونك، ترى أن أعلم الناس وأفضل الناس وأغنى الناس وأقدر الناس. سبحان الله. بل بالعكس، لما تجلس مع أي إنسان هم ثلاثة أصناف: واحد يكبرك في السن، واحد في عمرك، واحد أقل منك. أول ما تجلس مع من يكبرك سنا، ضع في ذهنك أنه عند الله أفضل منك، لأنه سبقك إلى الإسلام، سبقك إلى. ليه؟ تقول يا الله شوف الرجل هذا 70 سنة وأنا لسه عندي 40 سنة، يا تصلى 30 سنة أكثر مني، وصام 30 رمضان، وعمل كذا حجة وكذا عمرة، وقام من الليل وأنفق، شوف 30 سنة يعمل فيها خير، وإذا هو أفضل عند الله مني. طيب إذا كان اللي عامله أصغر مني، هو عنده 20 وأنا عندي 50، أقول في نفسي هو عند الله أفضل. ليه؟ لأنني سبقته بالذنوب، أنا أكبر منه 30 سنة، نظرت ونميت واغتبت ودخلت في كذا وتكلمت في كذا وشتمت وقلت كذا. سبحان الله، إذا هو عند الله أفضل فأعامله بهذا المنطق. وإن كان الذي يعاملني هو في عمري، أقول الله أعلم بي، لأنه سبحان الله من كرم الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل للذنوب رائحة، وإلا ما جلس واحد منا بجوار واحد أبدا، والله عز وجل ستر الذنوب. ومن كرم الله علينا أن أنا لا أعرف ما يعرفه ملك السيئات الموكل بك، وأنت من كرم الله سبحان الله لا تعرف عني ما يعرفه ملك السيئات. لو إحنا نعرف كل واحد فينا، الواحد بيترصد للناس، للأسف الناس الآن تترصد للأخطاء وكتاب وتنشر في وسائل الإعلام فلان كذا وفلان كذا، فرصة وكأن سبحان الله ذئب رأى شاة يجب أن أن أن أن يعني أن يفترسها. لا يا أخي الأستاذ، يا أخي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة سبحانه، ومن رد غيبة أخيه رد الله عنه جهنم يوم القيامة سبحانه. فمن كرم الله علي وعليك أن واحد من سبحان الله، من كرم الله أيضا أن ربنا أن لما ما في حد يعرف عن الآخر إيه يعني ما يعرفه ملك السيئات. أيضا من كرم الله أن خبأ عنا عذاب أهل القبور. عارف لو كل واحد فينا يسمع ما يسمعه يعني سبحان الله تسمعه الحيوانات والمخلوقات، يسمع عذاب القبور كل المخلوقات ما عدا الثقلان الإنس والجن. ليه ما يسمعون؟ لأن دول مكلفين بالأوامر والنواهي، فلما هم مكلفين بالأوامر الله يريد أن نعبده حب يعني عبادة حب، لا عبادة خوف. لأن ممكن لو يعرف بعضنا بعضا ما يحدث في القبور، ممكن واحد يجلس في مجلس كده وأبويا كان كذا وكذا وكان يصنع كذا وكذا، يقول له يا شيخ اسكت، ده أنا مريت على القبور بالأمس وكان يضرب. لكن من كرم الله، لأن كان يعير بعضنا بعضا، احنا أقرب إلى الشر منا إلى الخير، أقرب إلى النفس الأمارة بالسوء منا إلى النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والمرضية والملهمة. لماذا؟ لأن الإنسان يريد دائما أن يرتكس. فأنا أريد أن أقول أن أكبر مصيبة في الأخلاق المذمومة الكبر. والتكبر عليه، لماذا تتكبر؟ شوية أنفلونزا، فيروس أنفلونزا يرفع درجة حرارتك بس درجتين، تبقى كم مهمل في إسمه، حادثة بسيطة يكسر فيها ذراعك تعيش كده، تقول ياه شوف النعمة اللي كنت أعرف أمسك القلم الآن لا أستطيع، كنت الأول. وهكذا يا أخي، أنت في نعم يجب أن تشكرها في وجودها، مش تذكرها عند زوالها. المؤمن يعرف النعمة في وجودها وعند زوالها، فلا تتكبر. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، لا يدخلكم متكبر، هكذا رب العباد يقول سبحان الله. إذن الكبر أول مصيبة. أيضا الأخلاق المذمومة العجب. العجب، تعجب بعملك، تشعر كده أنك يعني الحمد لله إحنا نصوم ونصلي ونعمل خير، وكل ما يجينا فقير نعطيه ونزكي ونتعامل مع الناس. يا أخي لا تعجب بعملك، لا تعجب، لأن الإنسان يعني المعجب بعمله يرتد عليه العمل، إنما أنت داري أعمالك الصالحة، لا داعي لأن تنشر يعني أنك تعمل كذا وتعمل كذا، لا بل بالعكس، العجب مصيبة من المصائب، لا تعجب بعملك، بالعكس لو ما إبليس أعجب بأنه هو ما ترك موضعا في الأرض في السماء إلا وسجد لله سجدة، فلما أمر أسجد لآدم هو أبى واستكبر وكان من العالين، قال على أسجد لما خلقت طينة، معقول هو أنا خلقتني من نار وظن أنه فهذا عجب، هذا عجب ده. ونحن لا يجب أن سبحان الله يمشي الناس كده أحيانا، يعني سبحان الله يا أخي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، سبحان الله سيدنا لقمان يعظ ابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مش معنى كده الإسلام ضد المرح، لا الإسلام ضد المرح البريء، المرح الجميل، المرح المنضبط، لكن تمشي كده يعني مرحا يعني يعني يعني يعني لا ترى في الكون إلا أنت، ما ترى في الكون إلا أنت، لا ترى عقلا إلا عقلك، أنا أذكى إنسان، أنا يا أخي يعني إنسان سبحان وفوق كل ذي علم عليم، سبحان الله. أيضا من ضمن أسوأ الأخلاق المذمومة الحسد، والناس في قضية الحسد دي يعني تعطيها أكبر مما لما تفشل زيجة، والله محسودين سبحان الله، ولد يفشل في الامتحانات محسود، لا يمكن هو خايب اصلا، يمكن هو مش عارف يذاكر، الله ايه قضية الحسد؟ الحسد موجود ولا ينكره احد، ولكن لا ادري لماذا الناس تشرح سريعا الى العرافين والى هذه القنوات التي ما انزل الله بها من سلطان، تتكلم عن هذه القضايا واللي ركبوا جني واللي ركبوا عفريت واللي سبحان الله يا اخي في رمضان نحن الشياطين مسلسلة، يعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ يعني الجن لا تركب الا للمسلمين، يعني سبحان الله احنا مطايا سبحان الله يا اخي، ما يروح عند الغربيين ولا الذين لا يذكرون الله ولا قليلا ولا كثيرا سبحان الله، لكن للاسف الشديد احنا نعول الامور فوق نعطيها فوق طاقتها، لكن الحسد موجود ودفع الحسد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقرا المعوذات، نقرا اذكار الصباح والمساء، لما نشوف شيء جميل قل ما شاء الله لا قوه الا بالله، لنكبر سبحان الله، كل هذا لعلاج موضوع الحسد، لكن نضع في ذهننا ان كل اعمالنا غير موفقه لان حاسدا يحسدنا، احنا نستعيذ بالله وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يشفي كل حاسد، لان الحاسد هذا وبال على نفسه ياكل كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. ايضا من ضمن المصائب الموجوده والاخلاق المذمومه البغي، هذه يعني نحن نتحدث في هذه الحلقات في هذا الشرق عن البنجيات، فالإنسان لما يكون عنده كبر وعجب وحسد وبغي فكيف ينجو، ونحن نتحدث عن البنجيات فكيف ينجو الباغي، على الباغي تدور الدوائر سبحان الله، وكما زرعت فاحصد سبحان الله، والجزاء من جنس العمل سبحان الله العظيم، الجزاء دائما من جنس العمل، لأن لما قوم نوح يعني سخروا منه وجدوا بيعمل السفينة يدشن سفينة في صحراء، السفن تدشن قريبا من الشواطئ، كلما مر عليه قوم سخروا من القضية سبحان الله، فلما جاء أمر الله عز وجل سبحان الله العظيم فإذا يعني قال رب إني مغلوب فانتصر، يا ربي أنا غلبت أنا وزمت الناس دول متعبين سبحان الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، إذا العبد سبحان الله لا داعي للبغي، لا داعي لأن يبغي، لماذا؟ لأن الباغي يعود عليه بغيه سبحان الله، والبغي هذا سبحان الله الباغي هذا يبغي على نفسه أولا قبل أن يبغي على الآخرين، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه، اذكر قدرة الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في الأشياء وهو الذي يتصرف في الأشياء لأنه هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلماذا تبغي؟ لماذا تبغي على الناس سبحان الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، ولو أن يعني كناية عن عدل الله يوم القيامة، ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء يعني بدون قرون لاقتص الله من هذه لتلك، ولتردن المخيط والمخيط يوم القيامة سبحان الله. وتأتي انت بأمانات الناس، واحد اغتصب من اخواته مثلا بناية 20 طابق، يوم القيامة يجي ازاي؟ يأتي حاملا بنايته العمارة دي كلها على كتفيه، لا اله الا الله، يحملون اوزار اثقالا واثقالا مع اثقال، اوزار واوزار مع اوزار، لا اله الا الله، واللي اللي اللي اللي اخذ قطعه ارض تجي قطعه الارض على ظهره ماشي على الصراط لا يستطيع ان يحملها، تسقط به في قعر، هذا من البغي. ولماذا تبغي يا اخي؟ يا اخي لك حق خذه وتنازل عن جزء منه، عليك واجب اديه، لكن لماذا البغي؟ لماذا البغي؟ وبعدين الانسان اذا اردنا ان نرفع البغي الذي يبغيه الغير علينا يجب ان ننزع البغي من بيننا. ثم من ضمن المفسدات ايضا الخيلاء، الانسان كذا يختار كذا سبحان الله لا اله الا الله، على ما تختار يا اخي؟ العزة جميلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في شيء، اعتزاز بالنفس شيء، والخيلاء شيء ثاني. الخيلاء شيء ثاني، الخيلاء يعني اودت بقارون اين ذهب؟ اين ذهب؟ سيدنا موسى قال له هات الزكاة، والزكاة ماذا؟ والزكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. لا قال انما اوتيته على علم عندي، بالتخطيط بالكيمياء التي برعت فيها، انا احول الزئبق الى ذهب، المعادن الخسيسة واحولها الى معادن نفيسة، انما اوتيته على علم عندي. ماذا واهل الدنيا يقولوا ايه لما خرج على قومه في زنات الخيلاء والحرس والحراسة والاموال؟ سبحان الله ما الذي حدث؟ سبحان الله العظيم، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. لكن اهل الاخرة لهم منطق اخر، اهل الاخرة لهم قضية اخرى، زي بالضبط نفس القضية تنظير في القرآن في سورة الكهف في صاحبي الجنتين، في صاحب الجنتين. صاحب الجنتين اول ما دخل جنته قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هذه خيلاء، هذه خيلاء، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اما منطق اهل الشكر، منطق اهل اليقين، منطق اهل الايمان، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم يعظ لو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا. الله أكبر، الماء يغيض، الآبار تجف لأن بذنوب العباد الماء قل في العالم، يقل لماذا؟ من ذنوب العباد سبحان الله، يذهب هناك في بحار الشمال وكذا سبحان الله. المهم لما أصبح أحيط بثمره جاء عليه سبحان الله آفة بالليل قال سبحان الله، فأصبحت الحدائق كلها عبارة عن إيه؟ عن أعمدة لا فروع ولا أوراق ولا ثمار ولا سبحان الله، وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. إذن قضية الأخلاق المذمومة من الكبر إلى الحسد إلى الخيلاء إلى البغي أيضا إلى الظلم إلى قسوة القلب إلى التجبر الى الاعراض عن الله عز وجل الى اباء قبول النصيحة، يا لا اقبل النصيحة تنصحه فلا انتصح لانه متكبر، لا يقبل النصيحة الا متكبر، لا يقبل النصيحة الا انسان متواضع صالح، لكن المتكبر لا يقبل النصيحة يقول انت تنصحني انا اخذ النصيحة من فلان سبحان الله العظيم، لكن العبد الصالح يأخذ النصيحة من الصغير ومن الكبير. احبتي في الله لعل هذه الايام الطيبة مراجعة ودراسة جدوى لحالة القلب في أن تنقي منه هذه الأمراض وهذه الأخلاق المذمومة كي تضع مكانها أخلاقا محمودة. زيننا الله وإياكم بزينة التقوى ورزقنا وإياكم أخلاقا محمودة واقتلع من قلوبنا كل الأخلاق التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين وأن يجعل قلوبنا عامرة بذكره موصولة به سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.